بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا مع علامات الإعراب الفرعية. النهاردة بإذن الله سوف نأخذ جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، ما علامات إعراب جمع المؤنث السالم؟ أنه بيرفع يرفع، وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الكسرة. يبقى علامة الكسر، يبقى كسرة عندي نيابة عن الفتحة، يبقى العلامة الفرعية عندي في جمع المؤنث الإيه؟ الكسرة. وبيجر وعلامة جره الكسر، يبقى بينصب ويجر والعلامة بتكون إيه؟ الكسرة. يبقى أنا عندي العلامة الفرعية النهاردة اللي هي علامة النصب. يبقى عندي جمع المؤنث، جمع المؤنث بينصب بإيه؟ بالكسرة. ينصب وعلامة نصبه الكسرة. طيب نتعرف على جمع المؤنث. ما هو جمع المؤنث؟ ما هو جمع المؤنث؟ هو ما دل على أكثر، هو ما دل على أكثر من اثنين، أكثر من اثنين. احنا هنقول اثنين بس، بزيادة، بزيادة ألف وتاء في آخره. طبعا هنعرف ما الحكمة من قولنا اثنين، لأن مش شرط الكلمة التي أجمعها جمع مؤنث تكون تدل على مؤنث، مؤنث معنوي، ممكن تدل على مؤنث لفظي. يعني مؤنث لفظي يعني يكون الكلمة فيها ت مربوطة، زي كلمة طلحة، ده مؤنث لفظي في ت مربوطة، بس ايه بس في بالنسبة معنويا فهو مذكر. كلمة طلحة ناخده كده، كلمة طلحة يا جماعة لو سمحتوا، وعقبة، كلمات دي نقول عليها مؤنث لفظي. يعني ايه لفظي؟ يعني اللفظة فيها تاء مربوطة، ولكن معنويا فهي ايه؟ مذكرة. يبقى ده مذكر معنوي، مذكر معنوي. يبقى انا عندي المؤنث، الاسم المؤنث بينقسم الى مؤنث معنوي مثل كلمة سعاد، مؤنث لفظي مثل كلمة طلحة، مؤنث لفظي ومعنوي مثل فاطمة، مثل كلمة ايه؟ فاطمة. يبقى انا عندي فاطمة بتدل على مؤنث ايه؟ معنوي، يعني هي بتدل على اسم ايه؟ بنت. ماشي. وفي نفس الوقت فيها ايه؟ علامة تأنيث. انما عندي طلحة مؤنث لفظي فقط، لان هو علم لمذكر، علم لايه؟ لمذكر، ولكن اللفظة فيها علامة تأنيث اللي هي التاء المربوطة. سعاد لا يوجد فيها علامة تأنيث في لفظها، ولكن تدل على مؤنث معنوي، اسم الايه؟ لبنت او سيدة. يبقى عندنا المؤنث نحفظها بينقسم كم قسم؟ معنوي ولفظي ولفظي وايه؟ ومعنوي. طيب المؤنث، الجمع المؤنث لا يخص المؤنث فقط، مش لازم يكون يدل على مؤنث. لا، هنا مؤنث لفظي، اللفظة بس فيها ته مربوطة، ولكن معنويا بيدل على ايه؟ ما بيدلش على مؤنث. انما سعاد معنويا بيدل على ايه؟ لا مش لفظي. بص حضرتك، يعني ايه لفظي؟ يعني كلمة انا شايفها فيها علامة تأنيث، اهي كلمة طلحة فيها علامة تأنيث ولا لا؟ فيها علامة تأنيث، فبقول عليها مؤنث لفظي. ليه ما قلتش عليها مؤنث معنوي؟ لانها بتدل على مذكر، لان هي طلحة علم لايه؟ لمذكر. نعم ايوه، اللي هي كلمة ايه؟ كلمة فاطمة. كلمة ايه؟ فاطمة. بتدل على مؤنث ايه؟ معنوي، وفي نفس الوقت هي مؤنث لفظي لان فيه علامة التأنيث في اخر الكلمة فاطمة. طيب علش حتى نجمع الكلمة، اي كلمة عايز اجمعها، اريد ان اجمعها جمع مؤنث سالم، يعني بعد الاصل بتاع الكلمة ازود الالف والتاء. يعني اذا اردت ان اجمع اي كلمة جمع مؤنث سالم، يعني ايه كلمة سالم؟ يعني سالم لا يوجد فيه تغيير، ولو حدث تغيير هيبقى تغيير في التشكيل بس فقط. سالم سلم مفرده من الايه؟ من التغيير. بس طبعا في جمع المؤنث ممكن يبقى فيه تغيير بقى في الايه؟ في الحركات بتاعه الكلمه، بدل فتحه تبقى ضمه، بس اهم حاجه الحروف هي هي. زي مثلا ما اقول ايه؟ بيت. لا لما نيجي اقول بقى مثلا ناخده كلمه مثلا زي ايه؟ ناخده فاطمه. فاطمه اجمعها جمع مؤنث، اقول ايه؟ ادي المفرد وهزود عليه الالف والايه والتاء، فاطمات. يبقى فاطمه هتبقى ايه؟ فاطمات. بشيل التاء، بشيل التاء المربوطه وازود الف وتاء، يبقى فاطمات. الحاء مربوطه ولا تاء مربوطه؟ تاء مربوطه. نعم لا لو انا اجمعها جمع مؤنث جمع تكسير ماشي، انما دلوقتي انا عايزه اركز على جمع المؤنث. يبقى انا بجيب الاصل بتاع الكلمه وبزود عليه الالف والايه والتاء. يعني نقول مثلا طلحه، عايز اجمع طلحه جمع مؤنث، اقول ايه؟ زائده طلحه اجمعها جمع مؤنث، عايز واحد يجمعها لي جمع مؤنث، طلحات. طيب في كلمات هكتبها كده وتقولي لي هل هي اخرها الف تاء ألف وتاء زائدة أم لا؟ كلمة أموات، هل هذه كلمة جمع مؤنث؟ لا. لماذا؟ لا. ليه؟ جمع ليه؟ لأن التاء من أصل الكلمة. دي من التاء هنا من أصل الكلمة، إنما أنا قلت جمع المؤنث الألف والتاء بتكون زائدة على الأصل، أخدين بالنا؟ فكلمة أموات هنا جمع، بقول عليها جمع تكسير وليس الجمع مؤنث لان التاء اصليه. لما اجي اقول ايه؟ ابيات. ان ابيات برضه جمع ايه؟ تكسير، لان التاء من اصل الايه؟ الكلمه. ماشي، يعني جماعه كلمه ابيات جمع تكسير ولا جمع مؤنث؟ اجيب المفرد، تجيب المفرد، لقيت التاء من اصل الكلمه يبقى ده ليس الجمع ايه؟ مؤنث سالم. احنا قلنا الالف الجمع المؤنث السالم بينتهي بالف وتاء زائده، زائده عن المفرد. طيب لو انا قلت مثلا ايه؟ اقوات، اجيب المفرد قوت اللي هو الطعام، يعني التاء من اصل الكلمه يبقى ليست جمع ايه؟ مؤنث. سبت، سبت، سبت يعني ايه؟ سبت دي معناها الفهرس بتاع الكتاب، فهرس الكتاب بقول عليه سبت. سبت، لا الباء، الباء مفتوحه. سبت يعني ايه؟ يعني فهرس بتاع الكتاب اللي بكتب فيه الاسماء من ورا، او لو مثلا المحدث اللي هو الواحد بيكتب احاديث بيبقى عنده كده كتاب بيكتب فيه اللي هو ايه؟ المرويات بتاعته، او بيكتب اسماء الشيوخ في كتاب. جمعها اثبات، يعني فهرس الكتاب ده يعتبر سبت. سبت، سبت جمع التكسير. يعني ده عبارة عن ايه؟ عشان اجمع كلمة جمع تكسير في قواعد معينة انا بتبعها لما اجي اجمع كلمة جمع تكسير، بشوف وزن الكلمة ايه وعلى اساس الوزن باجي بحط لها وزن. يبقى سبتات؟ لا هنا مش هتجمع جمع مؤنث، ولا ينفع تجمع جمع مؤنث. سبتون انت عايزة تقولي ايه؟ سبتات، عايزة تجمعها سبتات. لو انت هتجمعها سبتات هتبقى جمع مؤنث. طيب انا عايز اعرف بقى كلمة اثبات ممكن تجمع جمع مؤنث. طب لما اجيب لك انا بقى كلمة اثبات دي جمع تكسير. طب يبقى كلمة ثبت ممكن اجمعها جمع ايه؟ مؤنث. تجمع ممكن تجمع الاثنين. طيب كلمة قضاء احنا جبنا كلمة زي كلمة قضاء او رماة ده جمع مؤنث؟ لا. لماذا؟ التاء هنا من منقلب عن الايه؟ عن حرف عله. هي اساسا اصلها ايه؟ قاضي. او قضى. يعني التاء دي اصلها الف لينه. خلاص؟ يعني مثال المثال ده يعني ايه زياده كده؟ نعم. لو قلت قاضي اهي قاضي اهي. يعني لما نيجي نجمعها جمع لما نيجي نجمعها لا تجمع الا جمع ايه؟ تكسير. تيجي تجمع جمع تكسير هتتحول حرف العله اللي هو الياء الى ايه؟ تاء مربوطه. قضاء قاضي على وزن فاعل. القضاء دي مؤنث ومذكر. لما تيجي تجمعها جمع تكسير هتقول ايه؟ فعال. خلي بالك جمع التكسير عباره يعني قواعد ليه يعني ايه عشان اشرح لكم جمع التكسير والاوزان بتاع جمع التكسير وان انت ازاي تمسكي اي كلمه تقدري تجمعي جمع تكسير يعني ايه عايزه في حدود اربع حلقات. ليه بقى؟ لان انت حضرتك بتاخدي بيجي لك الكلمه زي كلمه مثلا قاضي يقول لك اجمعيها جمع تكسير تجيبي الاول وزن الكلمه. وزن الكلمه قاضي قاضي على وزن ايه؟ فاعل. الفاعل لما تكون الكلمه على وزن فعل عشان تجيبي جمع التكسير لابد ان تكون ايه؟ ليه وزن. يبقى هنا وزن فاعل عشان اجمعها جمع تكسير هقول على وزن ايه؟ فعال. على وزن ايه؟ فعال. ايوه كل كلمه ليها الايه الوزن بتاعها كتكسير لما انا اجمعها جمع ايه؟ جمع تكسير. طب هنا كلمه قضاء عندي قاضي اهي عايزه بقى اخليها على وزن ايه؟ فعال. ادي القاف اللي هي ايه؟ فعل كلمه وعين الكلمه اللي هي ايه؟ وبعدين عندنا الالف بتاعت ايه؟ فعال. اللام هتطلع اللي عندي لام الكلمه اللي هي ايه؟ الياء. لمنع التقاء ساكنين عملتها ايه؟ مربوطه. وهكذا. تجمع بقى جمع مؤنث مضاف ايه؟ تجمع جمع مؤنث مضاف مش ما تتجمعش جمع مؤنث. لا مش هينفع تجمع جمع مؤنث. هي فاعل كلمه وعين الكلمه دي اللي هي فاعل كلمه. العلماء بيسموا اول حرف في الكلمه فاعل كلمه وثاني حرف عين الكلمه والحرف الثالث لام الكلمه. يبقى لما اجي اقول مثلا كتب هقولها على وزن فعل. جيبي من كتب اسم فاعل يبقى هتزودي ايه؟ الف يبقى كاتب على وزن فاعل وهكذا. ده بقى ان شاء الله ربنا ييسر حاجات بقى ايه في الصرف باذن الله نبقى ناخذها باذن الله. يبقى اذا مش اي كلمه عيني تقع عليها تكون اخرها الف وتاء تبقى جمع مؤنث. لازم اتاكد ان التاء تكون ايه زائده الالف والتاء زائده على الايه الاصل. خلاص اجيب المفرد. ايوه ايوه طيب خلاص عرفنا. بيقول لك بقى ايه ناخد السؤال الثاني ما الاسماء التي تجمع جمع مؤنث. اول حاجه الصفه والاسم لمؤنث صفه او اسم لمؤنث مثل ايه؟ عندنا مثلا فاطمه زي ما اخذنا اسم اهي علم او كلمه حائض حائض صفه تجمع جمع ايه؟ مؤنث. طيب او الكلمه اي كلمه بقى بتنتهي بتاء مربوطه ايوه يبقى كلمه فاطمه جمعها فاطمات وحائض حائضات. طيب كل ما فيه تاء تانيث وهو ايه؟ مذكر. يعني في تاء تانيث بس مذكر مثل كلمه ايه؟ طلحه. احنا قلنا طلحة او معاوية ماشي او عقبة برضك تجمع جمع ايه؟ مؤنث. تلاحظ ان جمع المؤنث مش خاص بالمؤنث بس حتى يعني احنا ما خدنا جمع المذكر السالم قلنا ايه لازم تكون ايه مذكر لازم يكون مذكر وعاقل انما احنا انما ده لا جمع المؤنث ممكن يكون حاجه غير عاقله ممكن اجمعها جمع مؤنث مذكر ممكن اجمعه جمع مؤنث يعني مش شرط ان الكلمه عندك تكون ايه مؤنث ثلاثة ما كان علما او صفه لغير عاقل يعني مثلا حينما اقول سجل سجل عايزه ممكن تجمع جمع ايه سجلات سجلات مثلا اقول قطار قطار قطارات عندنا طبعا قطار غير عاقل أربعة مصغر ما لا يعقل أساسا هو غير عاقل وحصغره زي مثلا إيه درهم درهم لما حينما أصغرها درهم درهم عايز أصغرها أقول دراهم بردك الدرس بتاع التصغير بردك إن بيبقى الكلمة بيبقى لها إيه في وزن عشان اصغر الكلمه يعني مثلا عايز اصغر كلمه لازم يبقى وزن معين شوف الكلمه وزنها ايه وعلى هذا الاساس بجيب الايه التصغير كتاب اصغرها يعني يعني مثلا كتاب يبقى كتاب كبير انا دلوقتي بقرا كتاب صغير اقول كتيب يبقى انا صغرت كلمه ان كلمه كتيب يعني مثلا انا كتاب كتاب لما اجي اجمعها اجمعها جمع تكسير طب لما اجيب التصغير بتاع كتاب اقول ايه كتيب اجي اجمعها ممكن تجمع جمع ايه اقول كتيبات دريهمات يبقى كده ما هي الاسماء او ما هي الاسماء او الكلمات اللي بتجمع جمع ايه مؤنث سالم اللي هي ايه اسم او صفه لمؤنث او كل ما فيه تاء تانيث وهو بيدل على مذكر معنويا او ما كان علما او صفه لغير ايه عاقل او مصغر ما لا يعقل او مصغر ما لا يعقل هناخذ الكلمات التي تلحق بجمع المؤنث يعني لما اجي احنا قلنا ايه بترفع الكلمات دي اللي هي جمع المؤنث بيرفع وعلامة الرفع الضمة وينصب ويجر والعلامة الكسرة العلامة الفرعية هنا اللي هو ايه في حالة النصب ان هو بينصب بايه ينصب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لان الفتحة علامة اصلية للايه للنصب المفروض لما اقول منصوب يبقى منصوب بالفتحة انما جمع المؤنث ينصب بايه لما جاء رب الله سبحانه وتعالى بيقول ايه خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض نعم جمع التكسير ولا جمع المؤنث مثالي جمع التكسير مثالي يعني والله اعلم انا ما عملتش حصر لل هو في المضارع بيغلب عليه المضارع في القران لا والله انا لم اعمل حصر لهذا لا ان شاء الله ابحث فيها احاول ابحث فيها حاضر ناخذ بقى ثواني كده نمسح الجزئية دي نمسح الجزئية دي عندنا أول كلمة بتلحق بجمع المؤنث اللي هي كلمة إيه؟ أولاد وإن كنا أولاد حمل وإن كنا أولاد إيه؟ حمل من يعرب أولاد ده اسم اسم ايه؟ اسم كل. اسم كنا. اسم كنا منصوب. منصوب. منصوب وعلامة نصبه. منصوب علامة نصبه ايه؟ هو حطيت كسرة في القرآن هتلاقي على كلمة أولاد كسرة تحت. يبقى منصوب علامة نصبه. اسم كنا منصوب وعلامة. هنا على فكرة وإن كنا هنا هنا خبر كن. لأن أنا عندي كن. إن هي أيوة. إن عندنا كنا اللي هي عبارة عن كن. زائد نون النسوة. كن زائد نون النسوة. نون النسوة عندي بص لما نيجي نعرف كن يبقى عندنا كن فعل ماضي. نعم. لا أولاد خبر عندنا كان يا جماعة بتعمل ايه؟ بترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى ايه خبره. طيب عندنا كنا اسمه كان كان واسمه كان واسمه. نعم عندنا كنا هنا لا هنا بقى عندنا كنا مين يعرب لي انا عايزه واحده تعربني فعل الماضي مبني على ايه ولا حتى الشده الشد عباره عن ايه عباره عن نون ساكنه زائد زائد نون مفتوحه النون الساكنه اللي هي اصل الفعل النون بتاعت الفعل احنا قلنا اي فعل يتصل بنون النسوه بيكون مبني على ايه اي فعل ماضي مضارع امر مبني على السكون يبقى انا عندي عندي كنا عباره عن ايه كن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب عندنا بقى نون النسوة احنا قلنا نون النسوة عبارة عن نون عليها ايه حركتها الفتح نون عليها فتحة النون الساكنة اللي هي نون ايه النون الساكنة عندنا نون ساكنة وعندنا نون مشددة عندنا نون التوكيد المخففة اللي هي نون الساكنة دول توكيد بس دي مخففة ودي ايه مثقلة النون اللي عليها سكون نون التوكيد اللي ايه المخففة والنون اللي عليها شدة وفتحة اللي هي نون التوكيد اللي ايه المثقلة طب النون اللي عليها فتحة اللي هي نون النسوة اللي هي الضمير يبقى دول حرفين ونون النسوة ضمير قلنا نون النسوة إذا اتصل بأي فعل بيكون مبني على إيه؟ السكون ولذلك عمل هنا إدغام النون الساكنة دخلت مع النون اللي هي نون المفتوحة وبقى نون إيه؟ مشددة طيب نون النسوة نون النسوة أقول إيه؟ ضمير متصل مبني على الإيه؟ على الفتح في محل رفع اسم كن أو كان اقول بقى هنا ايه كان كنت عايزه واحده تقول لي اين ذهبت الف كان فتح الله لكما لان عندي الفعل كان خلاص هيتصل بنون النسوه واخدين بالنا النون هتبقى ايه ساكنه لمنع التقاء ساكنين حذف عين الكلمه حذف ايه عين الكلمه لمنع التقاء ساكنين فاصبحت ايه كنا خلاص أيوة. احنا قلنا اضعف اضعف الحروف اللي هي حروف العله ولذلك لما بيحدث يحدث التقاء ساكنين تحذف حرف العله الالف دي حرف عله امال ايه كان حرف عله ماده اهو حرف ماده طيب نيجي بقى كلمه اولاد اللي هي قلنا عليها ملحق بجمع المؤنث هنقول عليها خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها ملحق بجمع المؤنث طب لماذا لم نقول يعني لم نقول عليها إنها جمع مؤنث لماذا قلنا ملحق ولم نقل جمع مؤنث لان ليس لها مفرد مفرد اولاد ذات مفرد اولاد ذات يعني لها مفرد بس ليس من ايه من لفظه كلمه حمل مين يعرب لي كلمه حمل مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيه؟ الكسرة الظاهرة. واخدنا بالنا ان كلمة حمل عشان نكرة فيها ايه؟ تنوين. يبقى عندنا اول كلمة عندنا ملحقة بجمع المؤنث اللي هي كلمة ايه؟ ولاد. يعني كم كلمة ملحقة؟ هم ما فيش غير كلمة ولاد على فكرة. الباقي الباقي بقى اللي هي ايه؟ اسماء اشخاص او يعني اسم شخص مسمى بجمع مؤنث، زي مثلا واحدة اسمها نعمات، واحدة اسمها خيرات. فبيقولك ايه؟ ما اراء العلماء في اعراب هذه الكلمات؟ حاضر. يعني مثلا كلمة واحدة اسمها نعمات او خيرات، ما اراء العلماء في اعراب هذه الكلمات؟ ان هو بيقولك ممكن تعرب اعراب جمع المؤنث المؤنث السالم وتنون. وتنون اثنين، تعرب اعراب الممنوع من الصرف بشرط ان تدل على مؤنث، بشرط ان تدل على مؤنث. تاخدين بالنا؟ يعني واحدة تكون واحدة سيدة أو بنت اسمها نعمات، واحد اسمه نعمات، يبقى ما ينفعش أعملها ممنوع من الصرف. طب ما معنى يعني ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين. ممنوع من الصرف يعني إيه؟ ممنوع من التنوين، لا ينون، لا ممنوع من التنوين، ويرفع وعلامة الرفع الضمة، وينصب ويجر والعلامة الفتح، يعني هو ممنوع من الصرف. أيوة. والنقطة الثانية لا ينون أو نعماته فتحة، لأن أنا دلوقتي هعربه إعراب إيه؟ ممنوع من الصرف. إنما لو أنا هعربه إعراب جمع المؤنث السالم ينون، هقول إيه بقى؟ يرفع وعلامة الرفع الضمة، وينصب ويجر والعلامة الكسرة. يعني ايه ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع ان هو احط عليه تنوين، هو المصطلح كده. ايه ممنوع؟ ايوه لا ينصب. دلوقتي احنا قلنا كلمة نعمات وخيرات، العلماء قالوا انها ممكن تعرب اعراب جمع المؤنث. يعني ايه تعرب اعراب جمع المؤنث؟ يعني ترفع وتكون الضمة علامة الرفع، وتنصب وتجر وتكون العلامة الكسرة. الرأي الثاني انها تعرب اعراب الممنوع من الصرف. يعني ايه ممنوع من الصرف؟ ممنوع من التنوين. الحالة الاولى هنون، الحالة الاولى لما اجي اعربه اعراب جمع المؤنث هنون، خلاص هتبقى علامة الرفع الضمة وعلامة النصب والجر الكسرة. الحالة الثانية لما نيجي نعربه إعراب جمع إعراب الممنوع من الصرف، هتبقى علامة الرفع الضمة وعلامة النصب والجر الفتحة ولا ينون. هناخد أمثلة على ذلك. الفتحة اللي مثلا على الكسرة؟ أيوة، لما أجي أقول في الجر هقول إيه؟ الفتحة. عكس بعض. الرأي اللي إحنا بنستخدموه على طول اللي هو ان انا بعربه اعراب الممنوع من الصرف، بس بشرط ان هو بيدل على مؤنث. ما هي لو ما دلتش على مؤنث الكلمه عندك يبقى غصب عنك هتعربيه اعراب جمع المؤنث. يعني واحد اسمه فرحات، ده مش ممكن اعمله ممنوع من الصرف. يعني مثلا اقول ايه؟ جاء. تيجي كده امثله. الامثله هي اللي هتوضح الامر. جاء فرحات، رأيت فرحات، جاء فرحات، رأيت فرحات، رأيت فرحات. فرحات ولا فرحات؟ فرحات. فرحات إن على المنصوب فتح الله لكم. رأيت فرحات ومررت بفرحات. التين. يبقى هنا عرفت كلمة فرحات إعراب إيه؟ جمع المؤنث. كلمة فرحات بتدل على علم، بتدل يعني علم لمذكر. هل ممكن أخليها ممنوع من الصرف؟ لا، عشان تبقى ممنوع من الصرف لازم تدل على مؤنث. طيب ناخده بقى كلمة نعمات، جاءت نعمات، ممكن أقول نعمات وممكن أقول إيه؟ نعمات. رأيت نعمة تن. ماشي؟ أو رأيت إيه؟ نعمات قصدي، نعمات أو نعمة نعمات. هتبقى ممنوع من الصرف. يبقى انا اقول رايت نعمات ونعمات، لازم تكون علم مؤنث، وفي الحاله دي لا ينون. طيب اقول مررت بنعمات هنا، هنا اقول مررت بنعمات. خلاص كده فهمتوها؟ ليه؟ دلوقتي بالنسبة لكلمة فرحات، لأنها عشان هي علم لمذكر هتعرب إعراب جمع المؤنث. طيب لو كانت العلم عندك بيدل على مؤنث، فعندك إيه؟ إعرابين للكلمة، إن أنا ممكن أعربها إعراب جمع المؤنث أو أعربها إعراب الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف بيرفع وتكون العلامة الضمة، وينصب ويجرب الفتح، وانسى بيجرب الايه؟ بالفتحة. فهمنا كده؟ اذا كان العلم، العلم عندك بيدل على مؤنث، مؤنث معنوي، ده بالك؟ فهمنا دي؟ يبقى عندنا اذا كان في إيه؟ في شخص مسمى باسم، وهذا الاسم جمع ايه؟ مؤنث. اذا كان بيدل على مذكر يبقى لا يجمع الا جمع، يعني لما اجي اعربه هعربه اعراب جمع الايه؟ المؤنث، وبيبقى منون زي كلمه فرحات. طيب اذا كان، اذا كان الاسم، الاسم اللي هو مجموع جمع مؤنث بيدل على مؤنث معنوي، يعني فعلا مؤنث، نعمات دي بنت فعلا، يبقى في الحاله دي عندي فرقتين في الاعراب، يا اما هتكون منونه هنون ونعربها إعراب جمع المؤنث، يعني ترفع والعلامة الرفع الضمة، أو تنصب وتجر وتكون العلامة الكسرة، لإما هعربه إعراب ما لا ينصرف اللي هو إعراب الممنوع من الصرف، تكون العلامة الرفع الضمة وعلامة النصب وجر الفتحة، ولا ننون، ولا ينون بقى. أقول نعمات في حالة الرفع، نعمات ونعمات في حالة النصب والجر. هناخدوا مثال على ذلك وننهي المحاضرة إن شاء الله بيه. إن قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. اعربي ما تحته خط. إن عندنا الحسنات اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع جمع مؤنث سالم. طيب كلمة السيئات بردك مفعول به، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر. يذهبنا، مين اللي يذهبنا؟ عندنا يذهبنا، حد واحدة تعرف لي يذهبنا؟ يذهب سنة سنة سنة سنة فعل ايه؟ فعل مضارع. ماله فعل مضارع ايه؟ لا مش من الافعال الخمسه، مبني على السكون الاتصالي، بقى فعل يذهبنا، يذهبنا فعل مضارع متصل بنون النسوه، فعل مضارع عادي يوز هيبت يوز هيبت. يبقى عندنا يوز فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع لانه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. خلاص. نون النسوة نون النسوة ضمير متصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل ايه رفع فعل. والسيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الايه الفتحة لانها ايه جمع مؤنث سالم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا. ايه بلاش نكمل. طيب هي عايزة دلوقتي يا جماعة إن والحسنات اسمها وعندنا الخبر جملة فعلية اللي هي ايه يذهبنا. يبقى بعد ما بعرف يذهبنا هقول وإيه والخبر والجملة الفعلية يذهبنا في محل رفع ايه خبر ايه إن. سيئات مفعول به. اهم حاجه اجيب الفعل والفاعل. عايزه اجيب الفعل والفاعل مفعول مش قولي والجمله يذهبنا السيئات في محل رفع ايه خبر في محل رفع خبر ان. نعرب ان. طيب نعرب ان ان حرف ناصب وناسخ مبني على الفتح ده النهارده اخر تركيز لا محل له من الاعراب. عندنا الحسنات اسم ان منصوب اسم ان منصوب وعلامه نصبه الكسره نيابه عن الفتحه. يذهبنا يذهبنا يذهب فعل مضارع مبني على السكون مبني على السكون لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة لاتصاله بنون النسوة في محل رفع في محل رفع لأنه لم يسبقه ناصب أو جازم. دون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الحاجة بقى عايزانا ندخل معاها مع الجملة ندخل ايه السيئات ايوه كلمة السيئات الاول وبعد كده نقول الجملة. السيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية هنقول الجملة الفعلية بس في محل رفع خبر إن. طيب بسرعة كده نقول معلومة مهمة أوي. كلمة يذهبنا لماذا ضم أول الفعل المضارع هنا؟ مبني المجهول. لا مش مبني المجهول. شطرة اللي هتقول لأنه فعل رباع. برافو عليك. لأنه فعل رباع لأنه أساسا أذهب الماضي بتاعها أذهب. لما يجي لك فعل رباع زي كلمة أكرم لما يكون فعل رباع لما نجيب منه فعل رباع فقط فعل الماضي الرباعي لما نأتي منه بالفعل المضارع لابد أن يكون مضموم الأول. أقول إيه أذهب يذهب أكرم يكرم. هنعمل القاعدة نكتب القاعدة دي نكتب القاعدة إذا كان إذا كان الفعل الماضي رباعيا، رباعي فقط إذا كان الفعل الماضي رباعي. وأتينا، فأتينا منه بالمضارع، يكون المضارع أوله، أوله مضموم، مثل أذهب يذهب. بصي عملنا ايه، الياء مضمومة يذهب، عندنا أكرم يكرم، وهكذا رباعي فقط. غير كده اذا كان ثلاثي او خماسي او سداسي بيكون مفتوح الايه الاول. يعني مثلا ما اقول ايه استخرج، هاتي منه المضارع، اقول يستخرج، انتصر ينتصر، كتب يكتب. انما اقول ايه اكرم اقول يكرم. يبقى اذا كان الماضي رباعي حينما ناتي بالمضارع من هذا الماضي لابد اننا نضم ايه اول. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا، وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.